الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد سيد بقيت معنا الفقرة الثانية. قال: وفي يد الظالم مضمون مطلقا، والظالم أي الغاصب. الغاصب يكون ضامنا سواء فرق أو لم يفرق، أو تعدى أو لم يتعدي، فهو ضامن مطلقا. فمن اغتصب بيتا أو سيارة أو أي شيء من المتاع فهو ضامن له. فأي شيء يحدث فيه نقص لهذه السلعة أو لهذه الزراعة أو لهذا العقار فهو ضامن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، أي عليها أن تؤدي ما أخذته، عليها أن تؤدي ما أخذته، سواء كان منه تفريقا أو سواء كان منه تعديا. لا يجوز له أن يأخذ هذا المتاع أو هذا العقار، فإن هذا يعتبر غصبا، يعتبر غصبا. فإن أخذه فهو ضامن، فهو ضامن مطلقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث ابن عباس أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، فمنهم من ضعفه، ومنهم من صححه، ومنهم من جمع طرقه وآل به الحال إلى تحسينه. وهذا هو الأقرب، أنه حسن بمجموع طرقه، أنه حسن بمجموع طرقه. وقد استوفى طرق هذا الحديث الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، فذكر طرقه كاملة أو أغلبها كما يقال في كتاب جامع العلوم والحكم، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها في هذا الكتاب. طيب، فقوله لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، فهو منفي، وسواء كان ذلك في نوع منفعة أم لا، وهو عام. نعم، ولا يخص أحدا من الناس، فهو عام، فلا يجوز لمسلم أن يضر أخاه المسلم. لا ضرر لا يضره، ولا ضرار أن يعود إلى نفسه، أي لا يضر بنفسه هو أيضا، لا يجوز أيضا أن يضر بنفسه هو. فالضرر للغير حرام، والضرر لنفسه حرام. إذن الواجب عليه أن يدفع هذا الضرر، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضار مسلما ضاره الله، من ضار مسلما ضاره الله. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى: ولا تضاروهن حتى تضيقوا عليهن. وأيضا قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ضرارا لتعتدوا. وأيضا مضارة أحد الوالدين للآخر كقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم. وأيضا قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهذا كله فيه أنواع الضرر من تضييق وغير ذلك. فالضرر منفي عنه، بل يجب على الإنسان أن يحسن إلى غيره، أن يحسن إلى غيره، ولا يضره بذلك لا بفعل ولا بقول. لا يجوز لأحد أن يضر مسلم بأي نوع من الضرر، لا يجوز له أن يضر المسلم بأي نوع من الضرر، لا يجوز له أن يضر بزوجته ولا بأولاده ولا بجيرانه ولا بأصحابه ولا بماذا ولا بأقاربه ولا أي إنسان قريب منه أو بعيد، أن يضره بفعله أو بقوله، أن يضره بفعله أو بقوله، لا يجوز، حرام ذلك. والضار لأي شيء، كان يتكلم بسب، يشتم، يؤذيه بكلام بذيء أو المزاح الذي لا يتقبله، لا يجوز هذا. وأيضا قد يضع أحجارا عند بابه أو يضع شيئا من أمور الأخشاب أو الجنة أو يترك المجاري أمام داره أو ما أشبه ذلك ويسكت ولا يلتفت إلى جيرانه أو أذية الصراخ عند جيرانه ولا يسكن جاره ولا غير ذلك هذا حرام. لا يجوز لأحد أن يضر جاره، لا يجوز لأحد أن يضر أحد من أقاربه ولا أي مسلم. يرمي الناس بالحجارة، لا يجوز أن يرمي الناس بالحجارة، فلا يجوز الضرر، إيقاع الضرر للناس هذا حرام. وأيضا الضرر لنفسه، يدفع عنه الضرر لنفسه، يدفع عنه الضرر الذي يقع في نفسه. وأنواع الضرر التي يقع في الإنسان هي على كالتالي: أولا الضرورة سبيح المحظورات، فإذا وقع في ضرورة كان يضطر إلى أكل ميتة أو يضطر إلى أكل مال الغير أو ما أشبه ذلك، الضرورة تدفع عن نفسه ضررا نزل به، فهذا يجوز. وقد تقدم معنا باب الضرورات وضوابط الضرورات، فباب الضرورة يدخل في باب لا ضرر ولا ضرار، فيجوز له أن يدفع عنه هذا الضرر لإباحته للمحذور أو المحظور. نعم. الثاني أن ما أبيح من المحظور يباح بقدره، يباح بقدره. يذكر بعض العلماء في هذه فائدة، وهي أن الضرر يقدر بقدره. الضرر على قسمين: ضرر أو إباحة أو ضرورة مستمرة، وضرورة مؤقتة. الضرورة المستمرة قال بعض العلماء لا بأس أن يأكل فيها الإنسان حتى يشبع، لأنه لا يدري متى ستنتهي. أما الضرورة المؤقتة فيقولون يأخذ شيئا منها حتى يسد رمقه، أي لا يؤدي إلى الهلاك، لأنه قد يجد بعدها شيء يأكل من الحلال. فهم يفرقون بين الضرورة المستمرة والضرورة المؤقتة. ولذا يذكر بعض العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، هذا معنى قول بعض العلماء الضرورة تقدر بقدرها. متى تقدر بقدرها؟ إذا رأى أن الضرر سيستمر فيأكل حتى يشبع من الميتة هذه، واضح؟ وأما إذا يرى أن الضرر قد يزال مؤقتا فيأكل حتى يشد رمق جوعه وهلاكه. فهنا يقولون الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. رجل أصيب في يده إصابة بليغة وجبرت اليد، فلما جبرت اليد فتحتاج في التجبير إلى زيادة حتى تتمكن مسألة تجبير اليد، فقال العلماء الضرورة تقدر بقدرها. هذه الزيادة هل هي معمول بها يعني شرعا؟ نعم، فإنه لا يستطيع أن يربط الجرح أمامه، ضروري أن يكون هناك نوع من التنفيس للجرح حتى يقوم بعملية جبر هذا الجرح. فيقول العلماء في هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. أو يقال لك لا تمس هذا الجرح بماء وإنما تحوم حوله. طيب حينما تحوم حوله يعني تكون هناك فراغ، فهذه ضرورة تحتاج إليها حتى لا يصل الماء إلى هذا الجرح، فهذه يقال لها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. واضح؟ طيب ثالثا الضرر لا يزال للضرر، الضرر لا يزال للضرر. يقال للإنسان اقتل فلانا وإلا قتلناه، يريد أن يدفع عن نفسه الضرر بهذا بأن يقع في ضرر لغيره، هنا لا يجوز، حرام، حتى ولو أدى إلى وفاته، حتى إذا أدى إلى قتله لا يجوز لك أن تضر بغيرك، لا يجوز لك أن تضر بغيرك. ولذلك يذكر بعض العلماء أنهم يقولون الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. إذني وإلا قتلناه، إذني وإلا قتلناه، لا يجوز أن يزني، يقتل ولا يزني، لأنه سيؤدي إلى ضرر لغيره، إلى ضرر لغيره، وهو يعني يكون هذا مبتعدا عن هذا الضرر. فهنا أهل العلم يقولون لا يجوز له انتهاك هذا الشيء، لا يجوز له انتهاك الشيء، ولا يكون مقرا، ولا يكون مضطرا. متى يقال له مضطرا؟ اذا قيل له تكلم بكلمه الكفر والا قتلناك، هذا بينه وبين الله. اما انه يعتدي على غيرك هذا لا يجوز، حرام. طيب رابعا، اذا تعارض مفسدتان، اذا تعارض مفسدتان يرتكب ادنى المفاسد، يرتكب ادنى المفاسد، وهذا من باب قاعده الضرر لا ضرر ولا ضرار. لان الان اذا يعني وقعت له مفسدتان ايهما يفعل؟ الله عز وجل نهانا ان نسب الالهه، الهه المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون، ولا تسبوا الايه اخوان، ولا تسبوا الذين يدعون من الله، لا فيسبوا الله يعني يدعون من الله فيسبوا الله عدوا. فنهاهم الله عز وجل ان يسبوا من الهه المشركين، لانه ماذا؟ سيفضي الى سب الله. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قال يا رسول الله كيف يلعن احدنا والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. ايضا صار متسببا في سب ابويه فكان اعظم ذنب. سب هذا ليس ذنبا عظيما، واضح الان ليس ذنبا عظيما، لكنه سبه فيسبه الى سب من؟ الى سب والدين. وكذلك الذي يسب لآيات المشركين فيفضي الى سب الوالدين. اذا ماذا نفعل؟ تسكت، لا تسبهم، ارتكاب ادنى المنفذة، السكوت على منكرهم، السكوت على هذا المنكر حتى لا تؤدي الى ما هو منكر اعظم منه، ما هو منكر اعظم منه. فاهل العلم يقولون فاذا تعارضت مفسدتان يقدم الادنى من المفاسد، اي انه يرتكب الادنى من المفاسد. بقاؤك في ولاية الحاكم الظالم ضرر اخف من خروجك منه، خروجك من الحاكم الظالم ضرر اكبر واعم من ذلك. اذا بقاؤنا معه خير لنا من ان نخرج، لان الخروج لا يجدي ولا فائده فيه. انظروا ما هي حوادث الخروج وما آل إليه المسلمون من هذه الحوادث، انظروا بسبب ماذا؟ أنهم صبروا. فبقاؤك على ضرر أخف من خروجك بضرر أعم وأكبر من ذلك، فهي مفسدة عظمى الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فهو الذي أمرنا بالصبر وهو الذي نهانا عن عدم الخروج، واضح الآن؟ هذا في باب إذا تعارضت المفسدتان. أيضا الخامس، النوع الخامس، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فهذه أيضا تدخل تحت هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرر. أي حاجتي، قد يحتاج الإنسان إلى شيء لا يضر، لكن حاجة شديدة قد تجعله يحتاج إلى حاجة تكون بمنزلة الضرورة. إذا بيع السلام، بيع السلام بعض العلماء يقول غير موجود معدوم، لكنه بيع وصف ذمة، وصف ذمة أجازه الشارع، لماذا؟ للحاجة التي تدعو إليه. أيضا بيع العرالة نوع من أنواع الربا، لكن أجازه الشارع للحاجة، واضح الآن؟ بيع السلام يا إخوة، ما هو بيع السلام؟ بيع السلام أن يأتي إنسان إلى صاحب مزرعة، أو يأتي إنسان إلى صاحب مال فيقول له أنا صاحب مزرعة وأزرع في السنة كذا وكذا من الثمار، الآن ما عندي مال، أريد مال، وفي نهاية هذا الشهر أو بعد شهرين أو ثلاثة سأحصد زرعا، فأعطني مالا، أعطني مالا واشتري مني زرع. فيقول ماذا تزرع؟ يقول مثلا فاكهة من أنواع الفواكه أو الخضار أو ما شابه ذلك. فيقول طيب يعطي هذا المال، أين الفاكهة هذه؟ غير موجودة. طيب هذا في يده؟ لا، ستزرع وتحصد فبعدها يعطيه، لكن وصف أعطاه وصف. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة رآهم يشربون الثمار أكثر والسنتين، فنهاهم فقال لا تشربوا إلا بشيء معلوم، أي معلوم ما هي ثمار كذا، إلى وقت معلوم في يوم كذا في حصاد كذا وقت معلوم. انظر الآن بوزن معلوم، أي أن الوزن الذي فيقال إليك معلوم كم تعطيني مثلا أعطيك كذا وكذا حيلا أو كذا وكذا مالا. هنا نعم تكون ماذا بارك الله فيكم أعطاه الوزن وأعطاه نوعية الوزن وأعطاه يعني شيء من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على هذه الهيئة فلا بأس بذلك. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن هذه السلعة غير موجودة فقبض الصحابة الأموال فكان بعضهم يسرق السنة يعني يأخذ المال ثم يعطيه السنة فيعطيه السنة. وأيضا بيع العرايا بيع الرطب كمه بتمر كيلا. قال هذا معنى انواع الربا لان الرطب اذا نشف نقص كيله انت ما تعرف ان هذا الكيل كم لكن يقدر. فبعض الناس يكون عندهم تمر من العام يحتاج الى رطب جديد فقال يا رسول الله يعني اشكل علينا شيء فرخصهم في بيع العرايا طيب بيع العرايا نوع من انواع الربا لأنه التمر رطب وتمر ناشف قد يكون هذا الوزن مختلف الوزن أو الكيل مختلفا إذا ماذا يجب عليه أن يكون متساويا. طيب هنا حاجة وهي مستحيل أن هذا الرجل يخرص التمر لا يجب الآن أن يجعله تمرا يجده رطبا فيضطر هذا أي حاجته تدفعه إلى ذلك أن يشتري منه رخصا النبي بشروط فرخص أن يكون التمر نكيلا وذاك مخروصا تقدير. ثانيا ألا يجعل خمسة أوسق لأن الجمع على خمسة أوسق ليست حاجة. ثالثا أيضا أن يكون التمر هذا مخروصا وأن تكون له حاجة إلى التمر يعني إذا أخذها وساجر هي حرام إنما يكون حاجته إلى الطعام فيها واضح الآن. فهنا يقولون العلماء الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. قالوا في عصرنا هذا أيضا الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة كان يكون الإنسان يحتاج إلى مال يستخدم به من خارج البلاد ولكن هذه المصارف أو أصحاب التحويلات لا تحول المال بالسعر الذي بالمال الذي أخذته بنوع المال الذي أعطاه وإنما يعطيه بمال الدولة الذي هو فيها هذا ليس حرام. فإذا استلمت من هناك دولار يجب عليك أن تسلمني دولار لكن هناك بعض البنوك والمصارف تقول لا تسلمه بالعملة المحلية الذي هو فيها هذا حرام ليس. لكن قال العلماء فإن اضطر إلى ذلك ما وجد إلا هذه المصارف التي تتعامل بها المعامل فيقول هنا حاجة منزل منزلة الضرورة إذا لم يجد مجالا إلا إلى هذا والإثم على من فعل هذا واضح. فهذه داخلة في أنواع لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذه القاعدة واسعة جدا فكل ضرر يصل إلى الإنسان فهو حرام. لا يجوز الرجل أن يضر بزوجته ولا بأولاده ولا أيضا بورثته ولا بوصيه ولا أي شيء ولا أيضا حتى في الحيوان ضرره على الحيوان لا يجوز. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته لأن هذا من باب الإحسان وأما خلافه لا يعد من الإحسان واضح. طيب هذه قاعدة كثيرة نأخذها. القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك أي أداء ما يجب عليك. العدل أداء ما يجب عليك. والفضل هو إحسان الزيادة المسنونة المقبولة هذا معناه. فقول المؤلف العدل الواجب في كل شيء هذا لجميع أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الفريضة. كل فريضة افترضها الله عليك يجب عليك أن تؤديها وكل فرض أنت مأمور به يجب عليك أن تؤديه. طيب الزيادة على هذا الفرض يعتبر سنة لكن قد تكون الزيادة المبالغ فيها محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أثم أو كذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع الآن أي زاد في عدد الأقلال الغسل الواجب في الوضوء مرة واحدة، الغسل في الجنابة مرة واحدة، زاد إلى الثالثة لا حرج، زاد عن الثالثة رفع الحرج، وهو أنه أساء وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. طيب، وأدلة هذه القاعدة قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى وجزاء السيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رجل كذب فقال أخزاك الله، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن ترد على مثل ما قاله لك، لا يوجد لك زيادة، فيقول له وأنت كذلك أو وأنت أخزاك الله، أتيت بالذي واجب عليك. طيب، ولو قلت أنت أخزاك الله يا من كذا وكذا وكذا فجدت فوقها فهذا محرم، فهذا محرم، الزيادة على السب محرم. مرة نظرا من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك، قال وعليكم السلام أي الموت عليك، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعليك، وعليكم أو عليك، أي ردها لهم. فرد عائشة قال وعليكم يا إخوانا قيل لوقا نبي، فقال ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإن أبغض الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحش لسانه، اتقاء فحش لسانه. قال هي أخطأت في قولها يهود ونصارى إخوان، هم من إخوان يهود ونصارى نعم، لكن الزيادة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيد على الاعتدال، إذا لا يجب لك أن تعتدي، لا يجب لك أن تعتدي بالزيادة. نعم، ولا تكون واجبات موجبة أخرى أيضا، إذا الإنسان اعتدى عليك لا تعتدي على غيره أو على أبنائه أو على ذويه كما يفعلون أصحاب الدارات، هذا أيضا حرام، حرام إيمان وقع في الجرم، وحرام في التعدي على الذي لا ذنب له، لا ذنب له في ذلك. واضح؟ الواجب عليك ملازمة العدل، الواجب عليك ملازمة العدل، ولا يجوز لك الزيادة ولا الفحش ولا التفحش، الزيادة ولا الفحش ولا التفحش. وكذلك أيضا المتعاملان يجب بجميع أنواع المعاملات، فالعدل واجب، كل إنسان يعامل أخاه المسلم سواء كان في تجارة أو في غيرها من التجارات أو في غير التجارات، الواجب عليه أن يعامله بمعاملة العدل والإحسان، أي ما هو الواجب تجاه أخيك المسلم، ماذا يجب عليك أن تفعله تجاه أخيك المسلم. أما أن تعامله معاملة دنيوية لمصلحة فقد تؤثم بذلك، فإن المسلم على المسلم حق، نعم حق المسلم على المسلم حق، كما جاء في حديث براء بن عازب اتباع الجنائز، عيادة المريض، تسمية العاطس، ورد السلام، وغيرها، هذه أمور من واجبات المسلم تجاه أخيه المسلم، تجاه أخيه المسلم. وأيضا العفو في مسألة المخاصمة أفضل، نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسى بمجرد المخاصمة في بعض الأموال تتغير ويتغير حالك، لا، الواجب عليك مجانبة هذه الصفات، مجانبة هذه الصفات، كما قال ربنا عز وجل وان تصدقوا خير لكم، اي العفو، والعفو في الدين، العفو في الخصومه، العفو في اي مخاصمات، فتمسك على اليسير. واعلم رحمك الله ان الانسان اذا كلما كان حريصا على الدنيا لا خير فيه، كلما كان حريصا على الدنيا لا خير فيه، لان الدنيا دنيا وليس فيها مصلحه ولا تجزئ لك بخير. فإذا رأيت الإنسان حريصا على الدنيا فارفع يدك منه، هذا لا خير فيه، يعني يغلق في الأمور ويشدد في أي أشياء، فإذا عاملته بالمال رأيته غير الذي كنت تراه وتظنه أثقل أثقياء، لكنه عند المال يمشي، أو عند الوالدين يترك، أو عند المعاشرة، أو عند الأخلاق، أو غير ذلك، فهذا لا خير فيه. نعم، الواجب المسامحة، واجب الرضا، واجب العفو، واجب العدل، هذا هو الواجب في مخالطة الناس. نعم، فهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون العدل لغاشا في طريقه والقبض أيضا زيادة في هذا الطريق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه الله، والحمد لله رب العالمين.